شبكة أنصار المجاهدين تقدم لكم. الله أكبر. يا رب ترحمني وتمحي الخطايا للخير سددني بصدق وعزيمة لكي نقاتل كل المباحث لكي نقاتل كل الطواري أمه أعطيني سلاحي أمه أعطيني سلاحي وعلى دلعونة وعلى دلعونة زغرد يا كلاش يسمر اللون وعلى دلعونة وعلى دلعونة قصرت بي ما ودعونا وعلى دلعونة وعلى دلعونة قصرت بي ما ودعونا لولا كيم سكر ما شربنا كيم شاي يا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لولا كيم جهد ما دخلنا كي عليش يا لا لا يا لا لا لا قلت احمد الله سجنتي لاجل اهل الدين وما كان لاجل الدين نرضى بقدرها مولى عمر حبيبي وزام احب واكثر يا ليت من شقيقي يا ليت من شقيقي هو المفكر الاكبر هو المفكر الاكبر والدار قوي ما فيه هم من زلزلوا عروش الطغيان من زأروا في وجه الكفر من اذاقوا الكفر كأس العلقم هم الصامدون هم من وهبوا نفوسهم لمولاهم وفي إيمانهم سيف وقرآن إنهم ضحايا صمتنا أشراف الأمة أشراف الأمة القابعين خلف الأسوار اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده